المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين. اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم تجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر زلاتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر ذنوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم حرم جسدهم عن النار. اللهم حرم جسدهم عن النار. اللهم وسع لهم في قبورهم. اللهم وسع لهم في قبورهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. يا عزيز يا غفار. يا عزيز يا غفار. اللهم نور قبورهم بالقرآن. اللهم نور قبورهم بالقرآن وشفع فيهم القرآن. وشفع فيهم القرآن وألبسهم تاج القرآن. وألبسهم تاج القرآن يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم اهدهم واهد بهم وارض عنهم يا رب العالمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعل أبناءنا من حفظة كتابك. اللهم اجعل أبناءنا من حفظة كتابك. اللهم اشرح صدورهم ونور بصيرتهم لحفظ كتابك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر أمير المؤمنين. اللهم انصره نصرا تعز به الدين. اللهم احفظه من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين. اللهم اشفه بشفائك. عافه بعافيتك. داوه بدوائك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. واحفظه اللهم في ولي عهده وفي سائر أفراد أسرته إنك على ما تشاء. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم